أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التفصيل الذي نقل عن الشيخ محمد تقي صاحب هداية المستشهدين عندما فصل بين في القرينة المتصلة بين وجود القرينة المتصلة وقرينية الموجودة، حيث قال بأنه إذا شك في القرينة المتصلة في وجودها وعدم وجودها فتجري أصالة عدم القرينة، أما إذا شك في قرينية الموجود المتصل فلا تجري أصالة عدم القرينة، لأنه بهذا يكون الكلام مجملا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه تقدم منه أن هذا تفصيل متين حسن، ولكنه لا علاقة له بمسألتنا وهي التفصيل في حجية الظهور، وإنما هذا بيان لتشخيص الصغرى وأنه متى يكون ظاهرا في المراد ومتى لا يكون ظاهرا في المراد بل يكون مجملا. ومن هنا فلهذا يحاول أن الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن يذكر جملة أمثلة لقرينية الموجود المتصل وجملة من الأمثلة التي ترتبط بالقرينة المنفصلة، سواء فيما شك في وجود القرينة المنفصلة أو شك في قرينية الموجود في القرينة المنفصلة. يقول إذا كانت القرينة منفصلة فلا إشكال ولا شبهة أن الظهور يكون منعقدا، ولا اعتبار بالقرينة المنفصلة سواء كان بنحو وجود القرينة أو قرينية الموجود. ولذا توقف، هذا بيان للشق الأول وهو قرينية الموجود في القرينة المتصلة. ولذا توقف جماعة في المجاز المشهور والعام، مجاز المشهور من قبيل استعمال لفظ الأمر في الاستحباب، فإنه إذا قلنا أن الأمر موضوع لإفادة الوجوب ولكنه نحن نجد كثيرا ما يستعمل ماذا لإفادة غير الوجوب وهو الاستحباب، فيكون استعمالا مجازيا ولكنه مشهورا في بعض الأحيان لعله أيضا يستغنى به عن القرينة. فهنا لو جاء الأمر ودار بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، لا نعلم بأنه هنا هذه القرينة الموجودة وهي الشهرة هل أنها كافية لصرفه عن المعنى الحقيقي في الظهور عن المعنى الحقيقي وهو الوجوب أو لا. قال وإذا توقف جماعة في المجاز المشهور، يعني لم يحكموا بالظهور في إفادة الوجوب، والعام المتعقب بضمير يرجع إلى بعض أفراده. خب، كان هناك عندنا عام بعد درسته في المعالم في أصول المظفر، هذه الأمثلة، عام وهناك ضمير في الأخير يرجع إلى بعض أفراد العام، فهل يجعل العام مجمل أو أنه يجعله ظاهرا في غير الباقي؟ والعام المتعقب بضمير يرجع إلى بعض أفراده، والجمل المتعددة المتعقبة للاستثناء بهذا المعنى، وهو أنه لو عندنا جمل متعددة في آخرها يوجد استثناء، فلا يعلم أن هذا الاستثناء فقط للجملة الأخيرة أو أنه استثناء من جميع الجمل المتقدمة. والأمر والناهي الواردين في مضان الحظر أو الإيجاب على طريقة اللف والنشر المرتب، يعني الأمر عقيب الحاضر والناهي عقيب الإيجاب، إلى غير ذلك مما احتف اللفظ بحال أو مقال يصلح ذلك الحال أو المقال لكونه صارفا لظهور الله عن معناه الحقيقي. هذا فيما يرتبط بالقرينة المتصلة والتمييز بين وجود القرينة وقرينية الموجود. أما فيما يرتبط ماذا بالقرينة المتصلة، يقول ولم يتوقف أحد في عام بمجرد احتمال دليل منفصل. قرينة المنفصل على الخلاف، سواء كان بنحو وجود القرينة المنفصلة أو قرينية موجود. ولم يتوقف، لا لا علاقة له بالاستصحاب، ولم يستصحاب المتقدم لا بل يحصل. ولم يتوقف أحد في عام بمجرد احتمال دليل منفصل يحتمل كون ذلك الدليل المنفصل مخصصا للعام. هذا الأمر الثاني. إذن الأمر الأول الإجمال، الأمر الثاني أنه العام يبقى على عمومه. الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يضيف أمرا ثالثا، يقول بل ربما يعكسون المطلب، وهو أن المخصص إذا كان واردا ومجملا لا فقط لا يسري إجماله إلى العام، بل يرفع إجماله ويكون مبينا بواسطة العام. من قبيل ماذا؟ يقول إذا جاء عام من قبيل أكرم كل عالم، وجاء دليل منفصل قال لا تكرم زيدا، وتردد أمر زيد بين زيد العالم وبين زيد الجاهل. نحن لا نعلم عندما قال لا تكرم زيدا يوجد عندنا زيدان، زيد عالم وزيد جاهل. عندما قال لا تكرم زيدا يعني لا تكرم زيدا الجاهل ولا تكرم زيدا العالم. إن كان مراده لا تكرم زيد العالم فهو تخصيص ماذا في أكرم كل عالم، أما إن كان مراده أكرم كل إن كان مراده زيد الجاهل فليس تخصيصا في أكرم كل عالم لأنه خارج تخصصان. يقول بعضهم عكس الأمر وقال بأن إبقاء العام على عمومه يقول لنا أن المراد في لا تكرم زيد هو يا زيد هذا زيد الجاهل. لماذا؟ لأن أكرم العالم أو أكرم كل عالم مفاده بالدلالة المطابقية كل عالم، وبالدلالة الالتزامية لا تكرم الجاهل، هذا دلالة الالتزامية. وإذن بدلالته المطابقية يثبت ذلك، وبدلالته الالتزامية ماذا؟ يعين أن المراد في لا تكرم زيدا هو من؟ زيد الجاهل. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هنا لا فقط أن القرينة المنفصلة لا تستطيع أن تؤثر على العام، بل بعض الأحيان العام يكون بيانا للقرينة المنفصلة. بل ربما يعكسون الأمر، لا أن فقط القرينة المنفصلة لا تؤثر في العام، بل ماذا؟ فيحكمون بنفي ذلك الاحتمال. أي احتمال؟ احتمال المخصصية للعام. بنفي ذلك الاحتمال الذي عبر عنه بمجرد احتمال دليل منفصل، بنفي ذلك الاحتمال فيحكمون بارتفاع الإجمال. لأجل ماذا؟ لأجل ظهور العام في عمومه. مثاله ولذا لو قال المولى أكرم العلماء ثم ورد قول آخر من المولى أنه لا تكرم زيدا واشترك زيد بين عالم وجاهل فلا يرفع اليد عن العموم بمجرد الاحتمال، بل أصالة العموم جارية على محلها، بل أكثر من ذلك بل يرفعون الإجمال في الدليل المنفصل بواسطة العموم، فيحكمون بإرادة زيد الجاهل من الناهي عندما قال لا تكرم زيدان. هذا هو التفصيل السادس في المقام. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وبإزاء التفصيل المذكور، أي تفصيل؟ هذا التفصيل الأخير الذي نقلناه عن هداية المسترشدين، تفصيل آخر ولكن ذاك كان حسن متين وهذا ماذا؟ ضعيف. طب هذا التفصيل موضعه أين؟ موضعه هذا المقطع الأخير الذي ذكر، وهو أنه بل يرفعون الإجمال بواسطة العموم. ذاك المقدار المتقدم من التفصيل بين وجود القرينة المنفصلة أو قرينية الموجود هذا المفصل يقبل، ولكنه يستشكل في هذا المقطع الأخير بل يرفعون الإجمال بواسطة العموم. يقول بأن هذا المجمل إن كان معتبر فلا يمكن ذلك فيه، أما إن كان غير معتبر فيمكن ذلك فيه. إن كان هذا الدليل المنفصل معتبرا، هذا الكلام الذي ذكر غير سامن، أما إذا كان غير معتبر فلا أثر له. فإذا يفصل بين أن يكون معتبر وغير معتبر. يقول وبإذاء التفصيل المذكور تفصيل آخر ضعيف، تفصيل آخر ضعيف، وهو أن احتمال إرادة خلاف مقتضى اللفظ إن حصل من إمارة غير معتبرة فلا يصح رفع اليد عن أصالة الحقيقة وأصالة العموم في العام. أما وإن حصل من دليل معتبر فلا يعمل بأصالة الحقيقة، أساسا لا يعمل بأصالة الحقيقة. فإذا ما ذكرناه في الأخير من أنه يكون عاما، العام يكون محفوظا بل ويرفع به إجمال المخصص، هذا المفصل يقول ماذا؟ يقول أساسا إذا كان غير معتبر أصالة الحقيقة جارية وباقي على أصالة العموم، أما إذا كان معتبرا فلا تبقى أصالة العموم على حالها، إذن فلا يمكن أن يرفع به ماذا؟ إجمال المخصص. بل احتمال إرادة معتبر لغير معتبر هو الاحتمال، إلا إذا كان مخصص مو محتمل يقين المخصص قبل لا يأتي هذا الكلام. لو جاءت القرينة عن قرينية الموجود، لو كانت هناك عندنا قرينة منفصلة نحتمل أنها ماذا؟ مقيدة، وإلا إذا قطعنا أنها مقيدة أو مخصصة قبل لا يأتي هذا الكلام من أوله إلى آخره. قال وإن حصل من دليل معتبر فلا يعمل بأصالة حقيقة، ومثل له بما إذا ورد في السنة المتواترة عام كقوله أكرم كل عالم، ورد هكذا، وورد فيها أيضا خطاب مجمل يوجب الإجمال في ذلك العام، يعني ماذا؟ خطاب معتبر، وإلا إذا غير معتبر فنجري أصالة الحقيقة وأصالة العموم وينتهي كل شيء. أما إذا كان لا تكرم زيدا معتبرا فهنا هل يسري إجمال هذا المخصص المنفصل إلى ذلك العام أو لا يسري إجماله إلى ذلك العام؟ هنا يقول إذا كان المخصص المنفصل، يعني احتمال المخصص المنفصل يسري إجمال، إذا كان احتمال المخصص المنفصل بدليل معتبر فيسري إجماله إلى العام. هناك ماذا كنا نقول؟ بأنه لا يسري إجماله إلى العام، مو فقط لا يسري إجماله إلى العام بل يمكن أن يبين به بهذا العام إجمال المنفصل. قال وورد في هذه السنة أيضا خطاب مجمل طبعا معتبر يوجب الإجمال في ذلك العام. إن قلت لماذا يوجب الإجمال؟ طب إذا أوجب الإجمال يقول عند ذلك لا يوجد عندنا ظن بالواقع، لا نعلم أنه أراد إكرام كل العلماء ومنهم هذا زيد الذي قال لا تكرم، أو أنه لا يريد هذا الظهور وإنما يريد إكرام كل العلماء إلا هذا زيد الذي قال فيه لا تكرم زيدان. لا يوجد عندنا ظن بالواقع لوجود الاحتمال وجود القرينة المنفصلة، ولا يوجب هذا العام الظن بالواقع. خب إذا لم يوجب الظن بالواقع، نحن ذكرنا في الأبحاث السابقة ماذا؟ قلنا في الأبحاث السابقة أن أصالة الحقيقة أصالة العموم، وكل الأصول العقلائية العقلاء يجرونها في مواردها تعبدا أو من باب أنها كاشفة ولها طريقية إلى الواقع. قلنا بأنه يجرونها لا من باب التعبد بل من باب طريقيتها وكاشفيتها إلى الواقع، ومع فرض أن العام لا يوجب الظن بالواقع إذن لا يمكن إجراء أصالة الحقيقة وأصالة العموم. فلهذا قال فلا دليل على لزوم العمل بالأصل، أي أصل؟ أصالة الحقيقة أصالة العموم. فلا دليل على لزوم العمل بالأصل تعبدا. ثم قال ولا يمكن، فإن قلت يمكن دعوى الإجماع على لزوم العمل بأصالة الحقيقة تعبدا، قلنا ماذا؟ فإن أكثر المحققين يعني قلنا لا يقال هكذا، لأن الأصول العقلائية لا تجري في مواردها من باب التعبد وإنما من باب الكاشفية النوعية. خب الآن هذا التفصيل دليله ما هو؟ شاهده ما هو؟ يقول شاهده فإن هذا دليل لهذا التفصيل، فإن أكثر المحققين توقفوا فيما إذا تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح. دليلك ماذا تبين؟ دليل صاحب هذا التفصيل دليله أنه قاس المنفصلة بالمتصلة، قال كيف أنه في قرينية الموجود في المتصلة يحصل الإجمال، كذلك في قرينية الموجود في المنفصلة إذا كان معتبر يحصل الإجمال، لأن هذا المثال الذي ذكره للمتصل كان كما تقدم للمتصل كان يقول نفس ذلك الذي أدى بنا إلى الإجمال في المتصل هو الذي يؤدي بنا إلى الإجمال في المنفصل. هو جواب واضح، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول قياس مع الفارق، لماذا؟ باعتبار أنه في القرينة المتصلة بعد لم يتم للكلام ظهور حتى نقول أنه حجة أو ليس بحجة، أما في القرينة المنفصلة الكلام الأول تم ظهوره وصار حجة ولا نعلم أن الحجية زالت أو بقي، فنستصحب بقاء ظهور السابق. يقول ووجه ضعفه، حيث قال ضعيف، ووجه ضعفه يظهر مما ذكر، أي مما تقدم من أننا قلنا أن أهل اللسان والعلماء وأهل الملل والنحل متفقون على أن كل ظاهر حجة ولا يعتنون بهذا الاحتمال المنفصل، فإن التوقف في ظاهر خطاب كالعموم لأجل إجمال خطاب آخر، يعني لأجل احتمال الإجمال الذي يريد أن يسري إلى هذا العام المنفصل، لأجل إجمال خطاب آخر لكون ذلك الخطاب الآخر معارضا مما لم يعهد من أحد من العلماء، بل الشيخ يكرر ما ذكره قبل قليل، بل لا يبعد ما تقدم من حمل المجمل في أحد الخطابين على المبين في الخطاب الآخر، يعني أنه مو فقط لا يسري إجمال المجمل إلى عموم العام بل يرفع إجمال المجمل بعموم العام. هذا أولا. وأما الدليل الذي ذكرته بقياس القرينية المنفصلة على القرينية المتصلة فهو قياس مع الفارق، وأما قياس ذلك يعني المنفصل القرينية المنفصلة، وأما قياس ذلك على مسألة تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح كما ذكرت في آخر قولك فإن أكثر المحققين توقفوا، فعلم فساده مما ذكرنا في التفصيل المتقدم، لماذا؟ لأن هذا التفصيل إنما في القرينية المتصلة، عند ذلك يجعل الكلام مجملا، أما إذا كان منفصل فقد تم للكلام ظهوره الخاص به، من أن الكلام المكتنف بما يصلح أن يكون صارفا قد اعتمد عليه المتكلم في إرادة خلاف الحقيقة، هذا لا يعد من الظواهر، يعني يكون مجملا، هذا في القرينية المتصلة بل يعتبر من المجملات. وأما في محل كلامنا فليس كذلك، بل بعد أن تم الكلام فصار ظاهرا في معناه. وكذلك المتعقب بلفظ يصبح للصارفية كالعام المتعقب بالضمير وشبهه كما تقدم مفصلا فيما سبق. هذا تمام الكلام في القسم الأول، وهو البحث في كبرى حجية الظهور، لأن الإخوة يتذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندما دخل في الظنون المعتبرة قال: منها الإمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة، وهي على قسمين: القسم الأول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم، والقسم الثاني ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ وتمييز مجازاتها عن حقائقها وظواهرها عن خلافها، يعني عن غير الظواهر. القسم الأول كان البحث في كبرى حجية الظهور، يعني بعد أن تم عندنا ظهور، هل أن هذا الظهور يكشف ظنا عن مراد المتكلم أو لا يكشف، وإذا كان يكشف هل هو حجة أو ليس بحجة. أما القسم الثاني بحث ماذا؟ متى يتحقق الظهور حتى يكون حجة؟ هذا ظاهر وكل ظاهر حجة، هذا الصورة لابد أن نثبتها، وهذا هو البحث الثاني. والإخوة يتذكرون نحن هناك قلنا كان ينبغي على الشيخ أن يقدم البحث الصغروي على البحث الكبروي. لماذا؟ أولا نثبت أن هذا ظاهر، ثم نبحث ماذا؟ الكبرى، وهو كل ظاهر حجة فهذا حجة. ولكن حيث أن البحث الصغروي كان قليل جدا، أو أن البحث الصغروي قليل كما سيتضح صفحتين أو ثلاث، أخره الشيخ رحمة الله تعالى عليه وقدم البحث الكبروي. وأما القسم الثاني وهو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر، بأي ميزان نقول أن هذا الكلام ظاهر في المعنى الكذائي أو ليس بظاهر؟ قب لا إشكال ولا شبهة أنه إذا قطعنا بأن الكلام ظاهر، يعني أن الصورة كانت عندنا قطعية وجدانية، قب لا نحتاج إلى دليل، لأنه تقدم فيما سبق أن كل قطع حجة، وأنا قاطع أن هذا الكلام ظاهر، وكل ظاهر حجة كبراه تقدم في القسم الأول. أما إذا لم نقطع بالظهور وإنما ظننا أن هذا الكلام ظاهر أو ليس بظاهر، وأنتم تعلمون حصول الظن بالظهور يحصل بطرق متعددة، يحصل بواسطة التبادل، بواسطة الاستعمال، استعمال اللغوي، استعمال الأديب، استعمال الفقيه، يحصل بقول اللغوي عندما يقول بأن هذا اللفظ ظاهر ماذا؟ في المعنى الكذائي ونحو ذلك. هنا يريد أن يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: نحن كما قلنا أن الأصل في كل ظن ماذا؟ ليس بحجة. الشك الأصل عند الشك في الحجية ما هو؟ عدم الحجية كما تقدم بحثه فيما سبق. نعم فيما يرتبط بالكبرى وهو الظن بالمراد قام الدليل على الحجية، أما الظن بالصغرى فلم يقم عندنا دليل على حجية هذا الظن إلا في مورد واحد، وهو ماذا؟ وهو قول اللغوي. وهنا أيضا لابد أن نقول تارة يحصل من قول اللغوي القاطع بأن هذا اللفظ أو هذا التركيب ظاهر في المعنى، وأخرى لا يحصل لنا القاطع وإنما يحصل لنا الظن. فهل يوجد عندنا دليل خاص على اعتبار قول اللغوي أو لا يوجد عندنا دليل خاص على اعتبار قول اللغوي؟ من هنا نريد أن نبحث هذا الفرع فقط، لا مطلق الظنون التي يستفاد منها الظن، وإلا مطلق الظنون لم يدعي أحد ورود الظن الخاص على اعتبارها لإفادة الظواهر. الذي وقع الكلام فيه بين الأصوليين هو ما يرتبط بقول اللغوي، حيث أن قول اللغوي يفيد الظن بالظهور يعني بالصغرى، عند ذلك يقع الكلام أنه ما هو الدليل. وكلامنا أيضا هنا في الظن الخاص لا في الظن المطلق كما سيأتي بيانه. قال: وأما القسم الثاني وهو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر كتشخيص أن اللفظ المفرد الفلاني كلفظ الصعيد أو صيغة إفعال أو مو لفظ مو مفرد وإنما مركب أو أن المركب الفلاني كالجملة الشرطية. هل أن هذا اللفظ ظاهر في المعنى الكذائي أو أن هذه الجملة الشرطية بالواقع تفيد المفهوم أو لا تفيد المفهوم كتشخيص أن اللفظ الفلاني ظاهر إما بحكم الوضع اللغوي يعني اللغة الواضع وضع هذا اللفظ لإفادة هذا المعنى وإما بواسطة القرائن. نحن لا نشترط أنه أن يكون الظهور بشرط الواضع، الظهور قد يكون بواسطة القرائن المقالية أو الحالية. ظاهر بحكم الوضع في المعنى الفلاني سواء كان بالواضع أو كان بالقرائن لا فرق. وأن الأمر أمثلة وأن الأمر الواقع عقيب الحاضر ظاهر في مجرد رفع الحاضر دون الإلزام، هذا الظهور بقرينة ماذا؟ هنا قال ظهور بحكم الواقع، هنا ظهور ماذا؟ بقرينة وقوعه في مقام رفع الحاضر. إذن عندما نبحث نحن عن تشخيص الظواهر مو الظواهر التي نحصل عليها بالواضع، لا، أعم من الوضع أو بالقرينة. وأن الأمر الواقع عقيب الحاضر ظاهر، ولكن هذا الظهور بقرينة ماذا؟ مو بالواضع، بقرينة وقوع هذا الأمر في مقام رفع الحاضر. هل هو ظاهر في مجرد رفع الحاضر أو أنه دون الإلزام أو أنه ليس كذلك؟ والظن الحاصل هنا يرجع إلى الظن بالوضع اللغوي إما إلى هذا كما في القسم الأول أو إلى الانفهام العرفي كما في القسم الثاني. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ما أسسناه فيما سبق هو ماذا؟ أن الأصل عند الشك في الحجية ماذا؟ عدم الحجية. والأوفق بالقواعد عدم حجية الظن هنا. لماذا؟ لأن الثابت المتيقن فقط هي حجية الظواهر بعد إحرازها لا حجية الظن في إثبات الظواهر في إثبات الصور. لأن الثابت المتيقن الذي دل عليه الدليل كما تقدم هو ماذا؟ هي حجية الظواهر. وأما حجية الظن في أن هذا ظاهر أو لا فلا دليل عليه، أن مثل هذا الظن لتشخيص الظهور لا دليل على حجيته عدا وجوه ذكروها ولكن ذكروها لا في مطلق الطرق لإثبات الظواهر عن طريق الظن، لأنه كما قلنا أنه بالتوادر يمكن أن يحصل ظن بالظهور، بالاستعمال يمكن أن يحصل ظن بالظهور، بالقياس يمكن أن يحصل ظن بالظهور. يقول: لم يقع بين كلمات الأصوليين بحث في وجود الدليل الخاص على حجية الظن في مورد إلا في قول اللغوي، حيث أن قول اللغوي يفيد الظن بأن هذا الكلام أو هذا اللفظ ظاهر أو ليس بظاهر عدا وجوه ذكروها في إثبات جزئي من هذه المسألة التي هي محل الكلام، وإلا لها جزئيات أخرى وأفراد أخرى، وهي حجية قول اللغويين في الأوضاع عندما يقولون أن هذا اللفظ موضوع للمعنى أو ظاهر في المعنى الكذائي. الإخوة يتذكرون الآن شيخ رحمة الله تعالى عليه أيضا يؤكد هذه المسألة، يقول: الإخوة لابد أن يعلموا أن البحث إنما هو في حجية الظن الخاص، وإلا ليس كلامنا الآن في حجية الظن المطلق. نحن الآن لا نبحث في أنه إذا سد علينا باب العلم فهل أن الظن المطلق حجة أو ليس بحجة، خب إذا ثبت بالدليل أن الظن من أي طريق حصل حجة، فلا فرق بين أن يحصل هذا الظن من قول اللغوي أو من القياس أو من أي طريق آخر، لا فرق في ذلك، لأنه ثبت عندنا بالدليل أنه مع انسداد باب العلم، فالحجية تكون لمطلق الظن. يقول نحن بحثنا هنا في الظن الخاص، وقد ميزنا فيما سبق بين الظن الخاص والظن العام المطلق. قلنا الظن الخاص هو الدليل الذي يثبت لنا أن هذا المورد بخصوصه وإن أفاد ظنا فهو حجة خبر الثقة، كالإجماع مثلا، كالشهرة مثلا. لا الظن العام، فإن الظن العام لم يقم عندنا دليل بالخصوص على أن هذا الظن حجة أو هذا الظن حجة أو هذا الظن حجة، بل دليل الإنسداد أثبت لنا مطلق الظن، فيثبت حجية قول اللغوي من باب الظن المطلق. الآن ليس بحثنا في دليل الإنسداد، الآن نبحث نحن في الدليل الخاص، في الدليل الخاص على حجية قول اللغوي لإثبات حجية قول اللغوي وأنه يثبت لنا الظواهر. فلهذا قال فإن المشهور بين الأصوليين كونه قول اللغويين، فإن المشهور كونه أي قول اللغويين من الظنون الخاصة التي ثبت حجيتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية. نحن الآن لسنا بصدد أن باب العلم في الأحكام الشرعية منسد أو ليس بمنسد، بل حتى لو كان باب العلم في الأحكام الشرعية منفتحا، نحن نريد أن نبحث أنه هل دل دليل خاص على حجية قول اللغوي كما دل دليل خاص على حجية ماذا؟ الظواهر، مع انفتاح باب العلم. أصحاب الأئمة كانوا يعملون بالظواهر أو لا يعملون بالظواهر؟ نعم يعملون بالظواهر. الظواهر تفيد الظن بالمراد أو القطع بالمراد؟ الظن بالمراد. باب العلم كان مفتوحا عليهم لو مسدودا عليهم؟ هو مفتوحا عليهم. نحن نبحث هذا البحث، وهو أن الظن هل هو حجة من باب الظن الخاص مع قطع النظر عن انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية؟ لا علاقة لنا بذلك البحث، لا أننا نريد أن نبحث عن حجية قول اللغوي بعد فرض انسداد ماذا؟ باب العلم. هذا تبحث يأتي بدليل الانسداد. قال فإن المشهورة كونه أي قول اللغويين من الظنون الخاصة التي ثبت حجيتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية. هذا انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية، كأنه يريد أن يقيد أن دليل الانسداد عندما يأتي في محله لا بد أن ينسد باب العلم في الأحكام الشرعية، عند ذلك ينفتح ماذا؟ طريق حجية الظن المطلق كما سيأتي بيانه في محله. هسه الشيخ رحمة الله تعالى عليه عنده العبارة هنا لعله مثلا يتوهم إلى الذهن أنه هناك تهافت بين ما تقدم وما سيريد أن يذكره بعد ذلك. هذه العبارة هذه يقول وإن كانت الحكمة في اعتبارها انسداد باب العلم في غالب مواردها. وشيخنا أنت قبل قليل قلت مع قطع النظر عن انسداد باب العلم، هنا تقول أن الحكمة في جعل الحجية للظن الخاص وماذا؟ هو انسداد باب العلم في غالب مواردها. إذن هناك مع قطع النظر وهنا ماذا؟ لأجل انسداد، لأنك تقول حكمة في اعتبارها انسداد، يعني لأجل انسداد باب العلم. فهل أن الانسداد الذي ذكره أولا هو نفس هذا الانسداد الذي يذكره ثانيا، أو أن هذا الانسداد المذكور ثانيا هو غير الانسداد الأول؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية مطلبون، وانسداد باب العلم في مورد الظن الخاص الذي نريد أن نجعله لخبر الثقة مورد آخر، مطلب آخر. نحن نريد في هذا القول الثاني الانسداد الثاني نبين لكم فلسفة أن الشارع جعل الحجية لقول اللغوي بالظن الخاص مع أنه لا يفيد إلا ظنا. لماذا فعله؟ قام دليل خاص على حجية قول اللغوي. ولكن لو سألناكم لماذا جعل المولى قول اللغوي حجة مع أنه لا يفيد ظنًا؟ هسه أترك قول اللغوي، لماذا جعل خبر الثقة حجة مع أنه لا يفيد إلا ظنًا؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول السبب الحكمة في جعل الحجية لخبر الثقة مع أنه لا يفيد إلا ظنًا، لأنه لو لم يجعل الحجية أساسًا لفقدت معاملات الناس، أسواق الناس، أساساً قيام الناس، معاملات الناس، ارتباطات الناس، حياتهم، معاشهم، ذهابهم، إيابهم، كله مبني على ماذا؟ مبني على خبر الواحد. فلو لم يكن خبر الواحد حجة، لو لم يكن حجة مو بالمعنى الأصولي، ها حجة يعني يمكن الاعتماد عليه في المعاملات، لو لم يكن يمكن الاعتماد عليه أساساً لانقطع علاقات الناس فيما بينهم. إنسان لا يستطيع أن يعتمد على خبر إلا إذا كان قطعيا. خب إلا عليك في أي تعامل يمكن، أي تعامل يمكن أن يحصل بين الناس؟ الشيخ يريد أن يقول بعد هذا الانسداد الثاني لا علاقة له بالأحكام الشرعية. أنا أريد أن أقول لماذا الشارع قال هذا حجة؟ هذا ليس بحجة، قال هذا حجة لأنه في الأعم الأغلب لا يمكن أن يأمر الشارع بحصول القطع، لأن معاملات الناس تقف، تعامل الناس يقف. فإذا هذا الانسداد الثاني غير الانسداد الأول. الانسداد الأول في أين؟ في باب الأحكام الشرعية، يعني أنه لو لم يكن عندنا طريق إلى الأحكام الشرعية بواسطة العلم، هذا هو الانسداد هنا. فلهذا قال انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية. أما هنا ماذا قال؟ قال وإن كانت الحكمة في اعتبارها أي حجية قول اللغويين انسداد باب العلم في غالب مواردها. هسه كانت مرتبطة ماذا؟ بالأحكام الشرعية أو لم تكن مرتبطة بالأحكام الشرعية؟ لا علاقة لنا بذلك. فإذا لا تهافت بين باب العلم في الأحكام الشرعية وبين باب العلم في غالب مواردها. فإن الظاهرة، هذا بيان ذلك، فإن الظاهرة أن حكمة اعتبار أكثر الظنون الخاصة كأصالة الحقيقة، أصالة العموم، حجية خبر الثقة، قول اللغويين على فرض الحجية، كأصالة الحقيقة المتقدم ذكرها وغيرها، وماذا؟ انسداد باب العلم في غالب مواردها من العرفيات والشرعيات. بحثنا هنا. فإذا هنا قال مع قطع النظر لا فقط في باب الأحكام الشرعية، أما هنا قال الحكمة مراد أنه في تعامل الناس ومن ضمنها ماذا؟ الأحكام الشرعية. انسداد باب العلم في غالب مواردها من العرفيات والشرعيات. طب الشيخ الآن رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يفرق بين الظن الخاص وبين الظن المطلق. قال والمراد بالظن المطلق ما ثبت اعتباره، ولكن لأجل ماذا؟ من أجل انسداد باب العلم بخصوص الأحكام الشرعية. إذا قلنا أن باب العلم منسد في الأحكام الشرعية، لأنكم تعلمون أنه توجد في الأقوال في المسألة ثلاثة أقوال، قول يقول بانفتاح باب العلم في الأحكام الشرعية في معظم أبواب الفقه كما نسب للسيد المرتضى، لهذا لم يكن يعملون لا فقط لا يعملون بالظن المطلق، لا يعملون أيضا بالظن الخاص في خبر الواحد. وقول في قباله يقول انسداد باب العلم في مطلق الأحكام الشرعية، وقول ثالث يقول لا صحيح انسد باب العلم ولكنه توجد عندنا أدلة للظنون الخاصة، انفتح عندنا باب العلم، ومن هنا لا يمكن المصير إلى الظن المطلق، لأن هذا المقدار من الأدلة الخاصة التي انفتح بابها علينا كاف لتأمين ما ثبت في العلم من الأحكام الإلزامية من الواجبات والمحرمات. لأنه واحدة من مقدمات دليل الانسداد ماذا؟ وجود العلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية في الشريعة. الأصول ماذا يقول القائل بالظنون الخاصة؟ يقول هذا العلم الإجمالي منحل ماذا؟ بالضرورة الخاصة. هذا المقدار من الإمارات التي قامت لإثبات التكاليف الإلزامية يحل لنا ذلك العلم الإجمالي، وبانحلاله تسقط تلك المقدمة، وبسقوط تلك المقدمة تسقط واحدة من أهم مقدمات دليل الانسداد، فيسقط نتيجة دليل الانسداد وحجية الظن المطلق. قال: والمراد بالظن المطلق ما ثبت اعتباره من أجل انسداد باب العلم بخصوص الأحكام الشرعية، والمراد بالظن الخاص ما ثبت اعتباره، ولكن ماذا؟ لا لأجل الاضطرار إلى اعتبار مطلق الظن بعد تعذر العلم، بل حتى لو لم نضطر إلى ذلك وكان باب العلم مفتوحا علينا، نريد أن نرى هل جعل الشارع الحجية لبعض الظنون أو لم يجعل الحجية لبعض الظنون، وكيف كان؟ فاستدلوا على اعتبار قول اللغويين بأدلة. الدليل الأول باتفاق العلماء بل جميع العقلاء على الرجوع إليهم، أي إلى أهل اللغة في استعلام اللغات والاستشهاد بأقوالهم في مقام الاحتجاج كالأدباء والشعراء ونحو ذلك، ولم ينكر ذلك أحد على أحد. هذا الدليل الأول. وقد حكي عن السيد في بعض كلماته دعوى الإجماع على ذلك، بل ظاهر سيد المرتضى بل ظاهر كلامه المحكي مو فقط اتفاق علماء الشيعة بل اتفاق المسلمين. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أنه أساسا هذا أصل عقلائي متفق عليه بين المسلمين وغير المسلمين في كل ملل ونحل العالم، أن كل من هو صاحب خبرة في فنه يرجع إليه من ليس له تلك الخبرة، فإن الطبيب المريض يرجع إلى الطبيب، والمقلد يرجع إلى المجتهد، من باب رجوع كل من ليس له خبرة إلى من له خبرة في ذلك الفن وتلك الصناعة. ومن تلك الموارد قول اللغويين. قال الفاضل السبزواري الدليل الثاني، مو هذا بالأخير عندما قال بل ظاهر كلامه المحكي اتفاق المسلمين، من هنا كأنه نريد أن نقول الدليل الأول هو الإجماع المدعى في كلماتهم، ثم إجماع المسلمين الدليل الثاني أعم يكون، وإلا لو أخذنا بل جميع العقلاء ذاك يشمله بل أحسنتم، بعد ذاك يكون عندنا دليلين، ذاك ممكن تحيله إلى دليلين اتفاق العلماء وجميع العقلاء على الرجوع إليهم. قال الفاضل السبزواري فيما حكي عن في هذا المقام ما لفظه: صحة المراجعة إلى أصحاب الصناعات البارزين في صنعتهم البارعين في فنهم فيما اختص بصناعتهم مما اتفق عليه العقلاء في كل عصر وزمان. انتهى كلامه. مناقشة الله.